بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أخواني أخواتي. إحنا اليوم في محطة من محطات السعادة اللي وصلنا لها في رحلتنا، رحلة السعادة. المحطة هذه الكل يتمنى يوصل لها، خاصة الناس اللي يكونون في أرض المحشر. المحشر مثل ما اتفقنا أن فيه أنواع من الكرامات والسعادة جعلها الله عز وجل لأهل المحشر، لكن لكل كرامة وسعادة هناك سبب. اللي اليوم بنتكلم عنه أحد الناس، هذا الإنسان سواء رجل أو امرأة كان طريقه وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الخط اللي ماشي عليه طريق محمد عليه الصلاة والسلام، اللي قال سوى يسوي، واللي نهى عنه ابتعد عنه. لذلك هذا المتبع لخطى محمد عليه الصلاة والسلام والأوامر اللي يحبها الله عز وجل وأي شيء الله سبحانه وتعالى ما يحبه، المتبع. هذا المتبع شنو السعادة اللي راح يحصل عليها؟ سعادة هي أنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ويلقاه عند الحوض. الحوض شنو قصة الحوض وما هو؟ الحوض باختصار هو كرامة من رب العالمين سبحانه وتعالى لأهل المحشر، عبارة عن سقاية شراب، لكن الشراب هذا عن طريق حوض. يعني يا جماعة لو نتخيل مثل سبيل كبير، الناس بالمليارات أعدادهم والمسلمين ملايين يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم ليشربوا من هذا الحوض. الحوض عبارة عن مثل ما نقول يا جماعة مكان مربع مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، والماء اللي قاعد يصب فيه يصب من نهر الكوثر اللي هو نهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقاعد ينزل مياه الجنة، فالشراب شراب جنة، لكنه في المحشر. عدد الأكواب الموجودين على الحوض على أطرافه كعدد النجوم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. لونه أبيض من الحليب وطعمه أطيب بمراحل، أصلا ما في شبه، أطيب من العسل، بس ما في شبه أصلا بينه وبين العسل، لكن لو نحب نتخيل هو أطيب من العسل. اللي يشرب منه شربة واحدة خلاص سعادة تامة، ما في بعدها شعور بعطش أو حاجة لشراب. طيب شلون راح يشرب بعدين؟ راح يشرب للتلذذ، لكن لإرواع عطش خلاص أي شربة واحدة. فيا جماعة سعادة ولا مو سعادة؟ كرامة وعطية ونعمة من الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ لكن في ناس للأسف راح يحرمون منها. إحنا ما نبي نكون من هؤلاء، نبي نكون من السعداء في محطة الحوض ونشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة من الأمور لازم نفهمها في المحشر والورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أمر، هو عليه الصلاة والسلام راح يسبق جميع المؤمنين إلى الحوض، ثم يرد عليه المؤمنين تباعا مجاميع فيشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب من يده خلاص ما راح يشعر بعطش بعد ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام راح أشوف بعضكم، أنتم من أمتي أعرفكم، لكن تمنعون من أخذ السقاء والشربة من إيدي. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليش الملائكة تمنع المؤمنين هذيل من الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم من أمته؟ فيقال له لا تدري ما أحدثوا بعدك، سووا أمور خلت المنطقة هذه المفروض أنها تكون منطقة سعادة ما يستمتعون فيها ولا يحصلون على الكرامة هذه من الله عز وجل. يا جماعة رب العالمين سبحانه أعطانا قاعدة، خلونا نفهمها ونطبقها. يقول عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني أي رسول نرسله لابد أن تكون الطريقة في التعامل معه أن يطاع، وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى. رب العالمين سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يعني لا حد يحاول يسوي شيء هو يبتدعه هو يألفه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيء خلاص، لكن إحنا نيجي نقول ليش ما نسوي كذا وليش ما نسوي كذا. هو طريقته عليه الصلاة والسلام الطريقة التامة والكاملة، لذلك هو عليه الصلاة والسلام كان يقول وعلمنا، نسمع بخطبة الجمعة يقول الخطيب وكان يقولها عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي محمد، أفضل هدي وأفضل طريق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم، يعني ما يكتمل إيمانه، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة طريقته وأسلوبه وسلوكه وشريعته وهديه هذا لازم يكون مبدع على كل شيء، على عقلي وعلى هواي وعلى تفكيري وعلى منهجيتي وعلى مشايخي وعلى أي أحد بالدنيا. أنا آخذ طريق محمد، خير الهدي هدي محمد. لذلك إذا في أحدنا بنحبه أهو، إذا في طريقنا بنحبها طريقته، السلوك سلوكه أهو. لذلك يا جماعة اللي منعوا من الشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم هم أحد أثنين، يا أما ما آتاكم الرسول اللي هو الأوامر ما طبقوها، أو ما نهاكم عنه يعني الأمور اللي ما يبينا نسويها فعلوها. وفي صنف ثالث غير اللي تركوا الأمر وأتوا النهي، اللي هما ابتدعوا أمور جديدة أحدثوا في الدين. الدين كمل، النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى شيء. لذلك يقولون حق النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدري ما أحدثوا بعدك. احنا ودنا نكون من السعداء، ما ودنا تفوتنا هاللحظة، هذه محطة في رحلة السعادة لازم ننزلها ونستمتع فيها ونكون من أهلها بإذن الله سبحانه وتعالى. خلنا نحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقطة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في القرآن، ذكرها الله عز وجل وصية له: قل يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله، إذا كنتم تحبون رب العالمين، إن كنتم تحبون الله تفعلون التالي: فاتبعوني، اتبعوا هدي وطريقتي. ليش؟ السبب عشان نحصل على النتيجة اللي بعدها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تنتقلون من مرحلة أن أنتم محبين لله عز وجل إلى مرحلة أن الله عز وجل هو اللي يحبكم، وكلنا بها الأمر هذا. لذلك يا جماعة موضوع اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا قمة الذوق، قمة الأخلاق في التعامل مع الله عز وجل ومع النبي. لذلك يا جماعة الله عز وجل لما يرسل النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم فيه وأن هديه هو الأصلح للناس، فليش نخليه تعب عشان نوايد واجتهد وشد حيله وبعمر كبير تعرض حق الأمور الكثيرة عشان يوصل لنا هالأمر هذا، ويقول لنا عليكم بسنتي، يعني شوفوا طريقتي وقلدوني فيها. لذلك هذا هدي من الله عز وجل، ليش تخلونه؟ اللي ما ينتبهون حق هالنقطة هذه ما راح يكونون من أهل السعادة اللي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يريدون على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على البيضاء. طريقة النبي عليه الصلاة والسلام بيضة، ليلها كنهارها، يعني هي بالنهار منورة وبالليل هم منورة، ليلها كنهارها. فليش الواحد يخليها ويستبدل فيها شيء ثاني أو ما يفعل شيء منها؟ إحنا يا جماعة نبي نكون من السعداء، الله عز وجل صنف الناس قال: فمنهم شقي وسعيد. إحنا نبي نكون من الصنف الثاني بإذن الله عز وجل. عسى الله يا رب سبحانه يعيننا وياكم على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نتبع بأخلاقنا بسلوكياتنا بتصرفاتنا بمشاعرنا بديننا وعباداتنا، كل شيء يتعلق بحياتنا خلنا ندور طريقته. خير الهدي هدي محمد. Mm-hmm.